هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم نسف المسافر ليلحق بالطائرة، فهل يصيبكم الخوف مما أقول؟ وهل تتساءلون ماذا نسف هذا المسافر ليلحق بالطائرة؟ وهل قبض عليه بعد أن نسف ما نسف؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن الفعل نسف يعني فجر، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن الفعل نسف يمكن أن يأتي بمعنى أسرع. وعلى هذا، فحين قلت لكم نسف المسافر ليلحق بالطائرة، فأنا أعني أسرع المسافر ليلحق بالطائرة. ومضى لغوية مع جيهان.